إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم. إخراج دكتور محمد لطفي. تقرير البصمات ما فيش غير بصماتك أنت وجدك في المكتب يا شادي. يمكن يا فندم اللي خد الخنجر كان واعي بالحكاية دي وما لمسش أي حاجة من أول ما دخل المكتب غير الخنجر نفسه. خد الخنجر وخرج. الغريبة انه حتى ما سابش بصمات على أكرة باب الشقة. امال يعني خرج الخنجر ازاي ورجع كمان؟ هتعرف حالا يا شادي لما نقبض على الجاني اللي انا عرفته خلاص. مين يا فندم؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. جابه وائل لأنه هو كان نايم بلبس الخروج وراح اتفق مع مينا ان هو على السعر اللي هو 250 ده دائما ان مينا اتفق وافق على المبلغ بسهولة جدا وما راحش معاه. اسم حضرتك؟ حنان احمد الفضال. هو وائل زميل الحفيد هو اللي سرق الخنجر. والدليل؟ هو وائل كان مركز لما سمع الحوار اللي بين الجد والحفيد عن الخنجر وان مين هو اللي عايز يشتريه وعرض مبلغ 250,000 جنيه، فخطط ان هو يسرق الخنجر ويديهوله عشان هما في الدور الارضي، فخرج من البلكونه وراح لمين اتفق معاه. دليل كمان هو كان لابس كمان هدومه وما غيرش هدومه. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. حل سحر هي اللي خدت الخنجر. والدليل؟ الدليل ان هي كانت في فرصه ان هم لما طلعوا يشوفوا الاعداد الميه والمحصل هي دخلت خدته ودارته على بال ما وديته لشريكها اللي هو البياع محل البويات وعشان يدوه لمين الجواهر. اسم حضرتك؟ جمال ابو الغيث محمد. الاجابه واحد. والدليل؟ الدليل هو الوحيد اللي بيشوف على النت الاسعار الحاجات اللي هي الاثريه كده وكان لابس قميص البطون ما لحقش يغير فطلع اداه لمينا ونزل. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. طب بقول سحر. والدليل؟ الدليل ان هي الوحيده اللي كانت راقده في المطبخ، طبعا اكيد المطبخ ليه باب مطبخ، طلعت ادته لمينا، يعرف ان مينا ساكن في الدور الاخير، طلعت ادتك الخنجر لمينا يتصرف تاني مش هتعرف تتصرف فيه اصلا، ونزل التاني عادي لان هو الراجل قال هي الوحيده اللي كانت هتحس بالاوكر وهي بتنفتح. والدليل البصمات قال كمان ان ما فيش على الباب بصمات من بره، يبقى اللي طلع ما طلعش من باب الشقه، طلع من المطبخ. اسم حضرتك؟ بشرى صابر عبد الفتاح. انا بقول صديق شادي اللي هو كان نايم بهدومه. وائل. والدليل؟ الدليل ان هو طلع وخلص كل حاجة وما لحقش يغير هدومه عشان ما يكشفش، فنام بهدومه عشان ما حدش يصحى ولا يصاحي، فلما نام هدومه اللي نام بيها دي هي اللي كشفته، ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. سحر هي اللي خلت الخنجر. والدليل؟ الدليل انها يعني عايزه اللي يعني ما حدش دخل ساب بصمات، وحتى الاوكرا نفسها بتاع باب الشقه ما عليهاش بصمات بالرغم انها كانت ماسكه الاوكرا عشان تجيب زيها. اسم حضرتك؟ فوزي عبد الخالق محمد. هو النهاردة إن شاء الله هي سحر الشغالة. والدليل؟ الدليل إنه هو المحقق بقوله تفتح الباب مرتين، لأن الوحيدة اللي معها المفتاح هي وتقدر تفتح الباب وتطلع مرتين. وبعدين خدته باتفاق مع الأستاذ مينا اللي هو بتاع الأثار بتاع الانتكاب، وطلعته له ونزلت. وبعدين في دليل تاني إنه هو الساعة 10 ما اتصلش بالحاج سليم، وده من دليل إدانته ان هو وصله الخنجر من صحر اللي هي الشغالة. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. اللي النهاردة جاني صحر. والدليل؟ هي كانت مستنية اي فرصة، وهي موجودة، كانت موجودة جوه المطبخ، وعارفة ان الاكرة بتاعت الباب بتاعت المكتب بايظة، هي الوحيدة اللي تعرف الحكاية دي، ولو حد خبط على باب الشقة كانت هتعرف. فهي دخلت وخدت الخنجر، وبعد كده ايه اديته لمينا عشان ياخده بثمن اقل، وهي الوحيدة اللي عارفة ان الاكرة بايظة. اسم حضرتك؟ اسامة فتحي. سرق الخنجر الاثري دوت هو شادي. والدليل؟ الدليل هو قدمه بنفسه بالضبط لما بيقول له اللي يخش داخل المفروض يعني يخش ياخد، يبقى متجه للخنجر على اساس ان مفيش بصمات اللي هو وجده. وبعدين بيقول له من مين بقى اللي هياخد الخنجر ويروح مثلا يخرج بره ويرجع تاني. هو نفسه خرق، قال ان انا خرجت كنت بصلي الفجر، كون ان هو طبعا ما سمعش الحوار اللي دار بين جده وبين فوزي اللي كان عايز يشتري الخنجر. فطبعا هنا ادى لفوزي شهادة ده لفوزي ب250,000 جنيه زي ما هو كان سامح في الاول. والدليل على كده ان فوزي ما جاش، وطبعا ادى للاثر الايطالي وانتهت القصة على كده، وده دليل ادانة شهادة. اسم حضرتك؟ جمال محمود فضة. صحر. والدليل حضرتك؟ الدليل اولا هي بتشتغل في البيت ده، فعندها حريه حركه كامله من غير ما حد يشك فيها، ومعاها مفاتيح باب الشقه، وسمعت الكلام اللي دار بين الجد وحفيده شادي، وعارفه ان اللي هو ساكن اللي في الدور الثاني محتاج الخنجر دوت. فهي وقالت قبل كده ان هي مستنيه الايه او فرصه عشان تتنقل نقله تانية بدل ما بتشتغل خادمه يعني. اسم حضرتك؟ ممدوح عبد الفتاح احمد. كده هو اللي خد الخنجر. والدليل؟ والدليل ان هو في اقواله وقال ان هو راح صلى الفجر، فهو في الفتره دي راح لمينا عشان يبيع له الخنجر بمبلغ قليل عن ما الحاج قال، وبدليل كمان ان مينا ما جاش في الميعاد للحاج عشان ياخد منه الخنجر، فهو نزل في الفتره دي فتح الباب ونزل ورجع تاني. اسم حضرتك؟ صفاء حسن احمد ابراهيم. صحر النهاردة هي اللي واخدة الخنجر. والدليل؟ الدليل ان هي سمعتهم وهم بيتكلموا، وبعدين البوليس لما بيسألها بيقول لها، بتقول لها انا هاخد الخنجر هعمل بيه ايه، هبيعه فين، وبعدين هي عارفة مينا فوقيهم في الدور اللي فوقيهم، هي ممكن بكل سهولة خدت الخنجر وطلعت اديته لمينا في الدور اللي فوقيها ونزلت على طول. ده دليل ادانتها يعني. اسم حضرتك؟ اسم سميرة فؤاد ابدي. هو وائل هو اللي سرق الخنجر. والدليل؟ الدليل اول حاجة ان هو كان نايم بالقميص والبنطلون، وتاني حاجة ان هو كان سمع الحوار اللي بين شادي وبين جده، فعرف ان مينا ساكن في الدور اللي في ايهم، فهو نط من الشباك وراح اتفق مع مينا على بيع الخنجر واداهوله. اسم حضرتك؟ ريم احمد محمد. هو اللي سرق الخنجر النهاردة ان شاء الله هو وائل زميله. والدليل؟ الدليل انه مغيرش هدومه وخرج ادى الخنجر تقريبا لمينا، هو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ احمد فارس فرغلي. صحر الشغالة. والدليل؟ هي اتفقت، هي اللي فتحت الباب مرتين وخدت الخنجر وادته لمينا، وهي اللي معاه المفتاح بدليل اللي هي قاعدة في المطبخ وقريبة من الباب، وهي ظروفها وحشة وكده، فهي ده دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ صدفة محمد أبو العيلة. صحر هي اللي سرقت الخنجر يا فندم. والدليل؟ الدليل اللي هي لما سرقت الخنجر وخدته وديته لشوزي تحت. اسم حضرتك؟ زكي محمد زكي وسطاوي. هو وائل هو اللي سرق. والدليل؟ دليل ان هو كان عارف موضوع مينا اللي كان عايز يشتري الخنجر. ولما سمع شادي وجده بيتكلموا مع بعض فهو راح واتفق من نط من الشباك وراح واتفق معاه لانه يشتري منه الخنجر ورجع تاني. اسم حضرتك؟ ناني شاوي صديق. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أكتر حاجة لفتت نظري موقف مينا صاحب البازار اللي بعد إلحاح شديد منه على الحاج سليم لبيع الخنجر ويوافق أخيرا وهو ما يجيش يستلمه. وكان السؤال، هل يا ترى تراجع عن الصفقة ولا ما بقاش محتاج يجي للحاج لأن الخنجر خلاص وصل له؟ طبعا ده لازم يكون عن طريق واحد منكم انتوا التلاتة، وائل ولؤي وصحر، وده لازم يكون تم ما بين الساعة 3 والساعة 5 قبل النهار وحركة الشارع الطبيعية ووجود الناس، عشان الجاني الذكي اللي ما استعملش باب الشقة استعمل الشباك، دخل المكتب على طراطيف صوابعه واخد الخنجر من على المكتب بدون لمس اي شيء اخر، واتحرك لشباك الأوضة اللي بيبص على الشارع الجانبي وخرج منه. كان شريكه في انتظاره، سلمه الخنجر ورجع تاني زي ما خرج، وكان لازم طبعا يرجع عشان عدم وجوده كان هيخليه المتهم الأكيد في سرقته. مش كده برضو يا وائل؟ يا فندم ده مجرد سيناريو افتراضي، ولا سيادتك هتعرض لنا فيديو؟ لا، انت اللي هتعترف. اعترف؟ اعترف بايه؟ طب هنفترض اني قدرت اعمل اللي سيادتك قلته ده جوه الشقة، مين شريكي ده بقى اللي كان مستنيني واتفقت معاه امتى؟ اتفقت معاه قبل ما تنفذ جريمتك بدقايق، وتحديدا الساعة 3:17. مش أنا اللي بقول ده، موبايلك. موبايلي اللي عملت منه مكالمة لشريكك في التوقيت ده، والرقم 011-13-16-13-3-5 الخاص بالسيد مينا أشرف بشاي صاحب البازار. طب وانا اعرفه منين ده؟ اجيب رقمه ازاي يعني؟ انت قلت لشادي جملة عن الخنجر اظنك فاكرها. افكرك انا، قلت بالظبط كده، 200,000 جنيه ايه دول اللي مينا صاحب البازار عاوز يضحك بيهم على جدك؟ انا بشوف عن نت الصفقات لبيع اثار اقل اهمية منه بيدفع فيها اكتر بكتير. وبفحص النت على تليفونك برضو اكتشفنا انك ضمن جروب لهواة الاثار والانتيكات، وان مينا هو صاحب الجروب ده وتليفونه معروف لجميع اعضاء الجروب. خلاص، بصفتي عضو في الجروب اللي هو صاحبه تبقى مكالمتي ليه شيء عادي. لا يا فندم، لا، انا برفض الاتهام ده. انت ليه ما غيرتش هدومك ليلة امبارح زي زميلك لؤي؟ لو كنت هتذاكر وتنام ليه استنيت بالقميص والبنطلون؟ لأنك عارف أنك هتخرج الشارع تاني. أستاذ مينا صاحب البازار يا فندم. مينا؟ النهاردة مفاجآته كتير. اتفضل يا سيد مينا. أولا يا فندم أنا كان لازم أقابل سيادتك بدري عن كده، بس للأسف بنتي الكبيرة جالها مغص كلوي من بدري وجرينا بيها على المستشفى، ويدوب والله لسه راجعين. أنا جاي أرجع الخنجر يا فندم، وأقدم بلاغ في الشاب وائل فراج بسرقة الخنجر. وإحنا عارفين كل حاجة وخصوصا المكالمة. الحقيقة كان لازم أتظاهر بالموافقة، وإلا كان هيروح لديري ويضيع. أحييك على أمانتك يا سيد مينا. وسألك يا وائل، لسه برضو بترفض الاتهام بسرقة الخنجر الأسري؟ يا ريتني ما كنت اشتركت في الجروب ده. العيب فيك أنت مش في الجروب، ولا في صاحبه المحترم. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول صبري حليم عبد الملاك، الفائز الثاني أحمد محمد السيد، الفائزة الثالثة ناهي شاوي صديق، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تهاني. تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.